الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفرق بين الأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه لما نراك إلا بشرا مثلنا قل نحمل فيها

فما

ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وأبعث له الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميص بدم كذب قال بل سولت قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدنى دلوا قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة فالله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر وكذلك نجزي المحسنين وراودته الذي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إن ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به بها لولا أن رأى برهان ربي وكذلك لنصرف عن سوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دور وألقى يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين قال وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عليم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن أعتدتنهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لم الذي لمتنني فيه. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولن يكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن فاستجاب لهم ربهم فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآية